بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم بهذا وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أغلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا له تكفرون يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.